بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الصدقة تكفر الخطيئة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء. فكيف؟ قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول الصدقة، قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت: ليس عليك. قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل، فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. قال: فسأله فقال: عمر رضي الله عنه. قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غد، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصدقة تطفئ الخطيئة، تكفر الخطيئة. باب الصدقة تكفر الخطيئة، يعني أن الصدقات مما يكفر الله به الخطايا والسيئات، فيتجاوز عن خطأ الإنسان بكونه يتصدق. وذلك أن الصدقة فائدتها عظيمة ونفعها عميم، وهي متعدية، يستفيد منها المتصدق والمتصدق عليه. المتصدق يؤجر لإحسانه، والمتصدق عليه يستفيد الاستعمال، يعني هذه الصدقة التي صدق بها عليه في طعامه ولباسه وغير ذلك. فهي مما يكفر الله تعالى به الخطايا والسيئات. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ نعم، في الفتنة. قال حذيفة: أنا. قال: قال: إنك عليها لجريء. فحدثه قال: إن فتنة الرجل في أهل بيته تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. والمعروف، الصلاة والصدقة والمعروف. ومعلوم أن المعروف يعني يعني كل شيء طيب، وكل يعني أمر طيب، وقل معروف. لكنه ذكر بعد ذلك الإشارة إلى أن سليمان قال: تكفرها الصدقة والصلاة والأمر معروف. قال سليمان: قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني بدل قوله المعروف التي مرت قبل هذا، يعني فهذا مما يكفر الله به السيئات والخطايا، الذي هو الصدقة والصلاة والأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم. بعدين قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال: ليس هذه أريد، يعني هذه الفتنة تكفرها الصدقة والصلاة، وإنما أريد الفتنة التي تموج موج البحر، التي يعني فيها الفتن، وفيها القتل، وفيها الاختلاف والتفرق. فقال حذيفة: إن بينك قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب المغلق. يعني هذه الفتنة تموج موج البحر أنك لا تدركها وأنه ليس عليك بها بأس وإن بينك وبينها باب مغلق. فقال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال إن كسر فلن يغلق أبدا. فلن يغلق لم يغلق أبدا. نعم إن كسر لم يغلق أبدا. قال قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من نعم الباب. قل يعني إلا يعني هذا قال أجل فهبنا أن نسأله يعني نسألون يعني حذيفة رضي الله عنه عن هذا الباب. فقالوا لمسروق أنه يسأله فسأله وقال يعني إنه عمر. قال إن هذا الباب عمر. قال وهل كان يعلم ذلك؟ قال نعم إنه يعلم ذلك أنه الباب وأن بينه وأن الفتن تكون وراءه وتكون بعده وكسر الباب أنه يقتل وأنه لا يموت على فراشه كما هو الشأن في فتح الباب بل كان يعني بالكسر الذي هو قتله رضي الله عنه وقد قتل وهو يصلي بالناس صلاة الفجر ونال الشهادة بهذا القتل وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد وقد جاء عنه أنه سأل الله عز وجل وهو في غير المدينة قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم وقد جمع الله له بينهما فحصل الشهادة بهذا القتل وحصل الوفاة في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام ودفن بجوار رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قيل كان يعلم عمر الباب؟ قال نعم يعني أنه يعلم أنه هو الباب ويعلم أنه هو الباب. قال قد حدثته بحديث ليس بالأغاليط. حدثته بحديث ليس بالأغاليط يعني بحديث واضح جلي يعني فيه يعني الوضوح والجلاء وليس فيه يعني شيء من الخفاء والغموض والأغاليط. ومحل الشاهد من هذا ما جاء في أوله من قوله تكفرها الصلاة والصدقة فإن الصدقة تكفر الخطيئة. فتنة الرجل في أهله وولده وجاره. يعني هذه من جملة يعني ما يجري بينهم من من من, من أمور يعني غير طيبة وما يجري فإن هذا مما يكفره ما تكفره الصدقة. يعني هذا من جملة الأمور التي ليست طيبة والتي هي من جملة الخطايا وهذا تمثيل يعني لما يكون للإنسان به صلة والإنسان به ارتباط فإن الارتباط وهو الذي يكون بسببه حصول الخلاف الأشخاص الذين لا صلة لهم وبعيدون عن الإنسان لا يكون الخلاف إلا نادر لكن الذي الجار الذي هو ملازم له وكذلك أهله وذويه فإنه يحصل يعني بينه وبينهم أشياء يعني تكون من جملة الخطايا يعني حيث يقصر في حقوقهم حيث يحصل منه إساءة إلى أحد منهم فإن هذه من الخطايا. نعم. قال حدثنا قتيبة. نعم. عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل وشقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. ثم ذكر باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. من تصدق في الشرك ثم أسلم يعني من تصدق في حال كفره ثم أسلم هل يثاب عليه أو لا يثاب عليه. هذا الذي فعله من الصدق من الصدقات ومن الإحسان في حال كفره، هل هو يؤجر عليه بعد إسلامه ودخوله في الإسلام، أو أنه لا يؤجر عليه لأنه حصل في الكفر. من المعلوم أن الإسلام يهدم ما كان قبله يعني من السيئات، ويقول الله عز وجل قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص الذي رواه مسلم في صحيحه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والرسول والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا يعني الإساءات التي كانت في الكفر والذنوب المعاصي اللي حصلت من في حال كفره يعني في يعني الكفر والمعاصي التي مع الكفر، ومعلوم أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون على على على ترك الأصول وعلى ترك الفروع وعلى ترك الفروع. ف يعني وأما فيما يتعلق بالنسبة للإحسان والبذل والصدقة التي تكون في حال الكفر ثم يسلم الإنسان، فإنه يكون مأجورا عليها بفضل من الله عز وجل. الله تعالى يتفضل عليه فيثيبه على إحسانه في حال كفره لأنه أسلم. أما إذا حمل من الإحسان في حال كفره ثم مات على كفره فإن ذلك لا ينفعه. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك قصة ابن جدعان الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يفعل كذا وكذا، فهل ذلك ينفعه؟ قال: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا عمل أعمالا طيبة في حال كفره ومات على كفره فإنها لا تنفعه، ويعني ما حصل عجل له طيبات في الدنيا، لأن الكافر يعني الدنيا هي جنته، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني معناها أن ما يحصل منه من حسنات فإنها يتعجل ثوابها في الدنيا، ويكون ذلك له من الرزق ومن الطيبات التي تعجل له وتحصل له في الدنيا. هذا هو الذي النعيم الذي يحصل له في جنته التي هي الدنيا، وأما الآخرة ليس أمامه إلا النار إذا مات على كفره. لكنه إذا عمل أعمالا طيبة في حال في كفره ولكنه أسلم فإن ذلك ينفعه، والله يأجره على ما عمله في الإسلام وعلى ما عمله من أعمال طيبة في حال كفره. فالأعمال الطيبة تنفع صاحبها إذا أسلم، ويجمع الله له بين ثواب ما عمله من طيبات في إسلامه وما عمله من طيبات في حال كفره تفضلا منه وامتنانا سبحانه وتعالى. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عمر رضي الله عنه كونه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أوفي بنذرك. يعني لما أسلم وكان يعني التزم بطاعة في حال كفره، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يفي بنذره، قال: أوفي بنذرك، يعني يعتكف. يعني معناه أن الذي انعقد في حال الكفر من الطاعات يأتي به في حال الإسلام ويؤجر عليه، وإن أتى بالطاعات في حال كفره ولكنه أسلم بعد ذلك فالله يثيبه على ما عمل في حال كفره إضافة إلى ما عمله في حال إسلامه. وإنما الذي لا ينفع هو الموت على الكفر، هذا هو الذي تحبط معه الأعمال ولا يستفيد بشيء منها. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، هو المسندي الجعفي، عن هشام هشام بن يوسف الصنعاني، نعم، عن معمر ابن راشد، عن الزهري نعم. عن عروة عن حكيم بن حزام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. ثم ذكر باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه. إذا باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. غير مفسد يعني غير يعني مفسد المال بإضاعته ويعني بإضاعته وإنفاقه من غير أن يأذن فيه صاحبه، لكنه إذا أذن فيه فإنه ينفذ إذنه وأمره وهو مأجور على ذلك لمباشرته التصدق. فذاك الذي هو صاحب المال يعني هو صاحب الحق مأجور على اكتسابه، والخازن الذي قام بحفظه وإخراجه في الوجوه التي أمر سيده أو أمر يعني صاحب البيت المكتسب أن ينفق مما هو مؤتمن عليه في خزانته، فإن ذلك يعني يؤجر عليه لمباشرته وتنفيذه الشيء الذي أمر بإعطائه لغيره. فالمكتسب مأجور على اكتسابه، والعامل أو الخازن الذي أمر بصرف شيء لأحد من الناس صدقة فإنه مأجور على ذلك. وفضل الله واسع، المالك لاكتسابه، والمرأة كذلك إذا أنفقت غير مفسدة فهي مأجورة على ذلك، والخازن إذا أمر بإعطاء شيء فإنه يعطيه طيبة به نفسه دون أن يتأخر ودون أن يماطل ودون أن ينقص من الشيء الذي أمر به، لكنه لا يزيد على الشيء الذي أمر به وإنما ينفذ في حدود المأمور به أي الذي أمر به. وأما المرأة فسبق أن مر أنها إذا حصل منها صرف شيء مما في حوزتها في بيت زوجها فإنه إن كان يسيرا لا يؤبى به فإن هذا لا إشكال فيه، وأما إن كان كثيرا وكان هناك إذن يعني إذن منه بأن تعطي يعني مثل هذا العطاء أو أنها تعلم من حاله وتعلم منه رغبته وموافقته على هذا فإن لها أن تفعل ذلك وهي مأجورة على إنفاقها وهو مأجور على اكتسابه، ولا ينقص أحد من أجل الآخر شيئا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري أن الخازن المسلم الأمين الذي يؤمر بإعطاء شيء لأحد يتصدق به على أحد فإن فيؤديه يعني موفرا يعني كاملا دون أن يقصر في الشيء الذي أمر به وتكون نفسه طيبة به منشرح الصدر وهو يفعل ذلك، فإنه أحد المصدقين يعني المتصدقين الذي هو وصاحب المال، فالمال متصدق لاكتسابه وهذا متصدق لمباشرته وتنفيذه الشيء الذي أمر به. وفي ذكر المسلم يعني هذا يعني فيه على أن هذا الصدقة إنما تنفع المسلم، تنفع المسلم لأنه هو الذي ينتفع بالصدقة، وأما الكافر فإنه لا ينتفع في الصدقات إلا إذا أسلم، إذا أسلم فإنه ينتفع بالصدقات، وأما إن مات على كفره فإن ذلك لا ينفعه، وهو داخل تحت قوله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عمل عملا فجعلناه هباء منثورا. فإذا ذكر مسلم لأن فيه النية وأنه هو الذي يعني يؤجر يعني على ذلك، وهو والصدقة يعني هي يعني هو من أهل النية الذي هو، أما الكافر فإنه لا يعني ليس من أهل الطاعة التي التي يعني تعتبر نيته، وإنما النية من المسلم. وكذلك الأمين يكون أمينا لا ليس خائن، لأن الخائن يعني لا يقوم بالشيء الذي لا يقوم بالشيء الذي أمر به، فإنه إما أن يخرج شيء من غير إذن أو أنه يزيد على الشيء الذي لم يؤذن له فيه، وهذا من الخيانة، لأن الخازن عليه ألا يتجاوز الشيء الذي أمر به، لا يزيد عنه، لا يزيد عليه ولا يقصر عنه، وإنما يؤديه كاملا موفرا. قال إيش الخازن الذي الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، يعني هذا شك من الراوي، قال الذي ينفذ يعني ما أمر به أو يعطي الشيء الذي أمر به، شك من الراوي هل قال ينفذ أو قال يعطي. كاملا موفرا طيب به نفسه فيلحقه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. الحمد لله حمدك الله. يعني هذه قيود، أن يكون يعني كاملا يعني موفرا طيبة به نفسه، ليس فيه تبرم وليس فيه يعني منة على أحد ممن يعطيه، وإنما منشرح الصدر يعني مريد للخير، مريد للأجر والثواب، فهو أحد المتصدقين، أي المالك صاحب المال متصدق لاكتسابه ولملكه المال، وهذا متصدق لمباشرته وتنفيذ ما أمر به. قال حدثنا محمد بن العلاء هو أبو كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة وأبو بردة هو جده ابن أبي أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه. وهنا ذكر بريد باسمه ويذكره باسمه كثيرا، وقد مر بنا موضع يعني بالأمس ذكره بكنيته أبو بردة، أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة، فإن كنيته يعني توافق يعني كنية جده أو اسم جده. نعم. يقول هل مثل الخازن المحاسب الذي يعمل عند فاعل الخير الذي ينفق على الفقراء والمساكين؟ نعم مثله، المحاسب الذي عنده المال لا يعني إذا أذن له بأن يعطي الفقراء والمساكين فمأجور لمباشرته. قال رحمه الله تعالى باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفقت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. ثم ذكر حديث عائشة باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. المرأة باب أجر المرأة إذا أطعمت أو أنفقت من بيت زوجها غير مفسدة. إذا أطعمت أو إذا تصدقت أو أطعمت يعني حصل منها صدقة أو أطعمت شيء من الطعام الذي في البيت فإنها مأجورة على ذلك بحيث لا يكون هناك إفساد وهو إضاعة المال وإفنائه وكونه يدخل في بيته شيء كثير ثم تبذره وتصرفه في وجوه مختلفة فإن هذا من الإفساد له ومن تحميله يعني العناء والتكاليف الباهظة يعني بحيث يأتي بالمال الكثير ثم يفنى بسرعة ويخرج بسرعة فإن هذا من الإفساد. اللهم إلا إذا أذن لها بمقدار معين أو بمقادير كبيرة ولو حصل الإفناء ولو حصل أنه يذهب الكثير ولا يبقى إلا القليل المهم أن يكون صاحب البيت يعني آذنا. أما إذا كان ذلك من غير إذنه فهو اعتداء وظلم وصرف لشيء في غير موضعه وأما إذا كان بإذن يعني واضح أو مما تعلم منه أنه من حاله أنه موافق على الإنفاق فإن ذلك سائغ لها ولكنها لا تفسد بحيث تضيع المال وتكون سببا في إضاعته وإتلافه لأنها تبذر بل تحسن يعني وتنفذ ما أمرت به إذا حد لها حد معين لا تتجاوزه وإذا أطلق لها الإذن بأنها تعطي فإنها تعطي ولكن لا تكون مفسدة بحيث تضيع المال وتفنيه بسرعة. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة بن الحجاج عن منصور بن المعتمر والأعمش سليمان مهران عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قال حدثنا عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قال حدثنا يحيى بن يحيى تميمي عن جرير عبد الحميد عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللهم أعط منفق مال خلفا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ثم أورد ثم قال البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. وقال اللهم أعطي منفق مال خلفا اللهم أعطي منفق مال خلفا. ثم ذكر الحديث الذي فيه أنه ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل ملكان يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذه الآية الكريمة فيها الإنفاق وفيها البخل وأن المنفق أنه يسر اليسرى وأن الذي يبخل يعني يسر العسرى ففيه مدح المتصدق وذم البخيل الذي لا ينفق. وذكر الحديث الذي فيه المتصدق وفيه البخيل فالبخيل يدعى له بال... فالمنفق يدعى له بالخلف والبخيل يدعى له بالتلف، يدعى له بالتلف. وقوله اللهم أعطي ممسك منفقا خلفا، يعني هذا عام يشمل الإنفاق ما هو واجب وما هو مستحب، ما هو واجب وما هو مستحب. وأما فيما يتعلق وأعطي ممسكا تلفا، هذا لا يكون في المستحبات وإنما يكون في الواجبات، ويكون في الأمور اللازمة التي هي الزكاة أو الأمور التي لا بد منها، يعني في المال من أجل يعني إغاثة ملهوف ويعني إنقاذ مضطر بإعطائه شيء من المال، وإن لم يكن من الزكاة وإن كان وهو خارج عن الزكاة، لكنهم الأمور التي لا بد منها. أما كونه يعني غير لا ينفق لا ينفق يعني التصدق في الأمور المستحبة، فإنه لا يدعى عليه يعني أو لا يستحق الدعوة عليه بأن يتلف ما عنده، أن يتلف هو أو يتلف ما عنده، لأن هذا مستحب وليس بواجب ولم يعصي. لكن إذا صار هناك ضرورة ملجئة إلى إعطائه من غير الزكاة، كيعني إنقاذ إنسان من هلكة وأنه الجوع يؤدي به استمرار جوعه يؤدي به إلى الهلاك وعنده المال، فإنه يجب عليه أن ينقذ حياته بما يعطيه من المال الذي ينفعه ويسد به رمقه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه أبو بكر وهو عبد الحميد بن عبد الله، نعم، عن سليمان ابن بلال، نعم، عن معاوية ابن أبي مزرد، نعم، عن أبي الحباب هو سعيد بن يسار، نعم، عن أبي هريرة، نعم، وإسناده مدنيون، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مثل المتصدق والبخيل. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. قال: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وثرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظلة عن طاووس جنتان، وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنتان. ثم ذكر باب مثل المتصدق والبخيل. باب مثل المتصدق والبخيل. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمتصدق والبخيل بما جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المثل المتصدق كالذي عليه جبة تكون من ترقيه إلى ثدييه، فإذا أنفق يعني نزلت واستمر نزولها كلما أنفق حتى تغطي بنانه، حتى تغطي بنانه يعني حتى تغطي أصابعه، تكون سابغة نزلت من ذلك المكان العالي شيئا فشيئا إلى أن غطت أصابعه، وكذلك يعني أعفت أثره، يعني بحيث يعني كان يعني من من من من, من, من جهة الأمام ومن جهة الخلف، يعني سابقة يعني من جهة الأمام ومن جهة الخلف تغطي جسد الإنسان كله، لأن بسبب الإنفاق. وأما البخيل فإنها في مكانها لا تتحرك، وكلما أراد أن يحركها لصقت في مكانها وزاد لصوقها في مكانها، وذلك لأنه لم يحصل منه التصدق الذي يحركها ويجعلها تنزل حتى يحصل له مثل ما حصل للمنفق، فهي باقية مكانها لا تتحرك وتلصق. وهذا يعني هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق، فالمتصدق يعني تنزل جبته حتى تغطي جسمه كله وحتى تغطي رجليه فيكون لباسه سابغا، وأما البخيل فإن هذه الجبة من الحديد يعني التي بين ثدييه وترقوتيه فإنها باقية في مكانها لا تتحرك، لأنه لم يحصل السبب الذي يحركها وهو الإنفاق وبذل المعروف الذي يكون سببا في اتساعها، فهي ثابتة مكانها ولاصقة لا تتحرك. فهذا هو المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب بن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين، وقال نعم. حنظلة عن طاووس جنتان، جنتان يعني بالنون، والجنة هي الدرع الذي يستتر به وهو يتخذ وقاية، ويكون يعني الرأس يكون له وقاية والصدر يكون له وقاية، ولكن هنا المقصود الجبة التي تنزل حتى تعفي الأثر وحتى تغطي الأصابع أصابع الرجلين. نعم. قال حنبلة نعم ابن أبي سفيان الجمحي. نعم. وقال الليث حدثني جعفر ابن ربيعة عن ابن هرمز عن أبي هريرة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان، جنتان يعني أكثر روايات جبتان، وقد جاء في بعضها جنتان. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله أن الله غني حميد. ثم قال باب صدقة الكسب والتجارة. باب صدقة الكسب والتجارة، هذا المقصود بهذه الترجمة زكاة العروض، المقصود به العروض، عروض التجارة، وهي ما يعد للبيع من أي نوع من الأنواع، يعني سواء كان يعني ماشية أو يعني أشياء مأكولة أو حديد أو يعني أي شيء يعرض للبيع والشراء، فإن هذا يقال له عروض التجارة، والذي المقصود منه التكسب والمقصود منه النماء، فإن زكاة فإن هذا يسمى عروض التجارة، والزكاة فيه واجبة، والزكاة فيه واجبة. ومن أوضح الأدلة عليه ما ذكره البخاري في هذه الآية الكريمة التي ذكرها البخاري، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين أنفقوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فإن الكسب هو ما يحصل في التجارة والبيع والشراء، ويوضح يعني ذلك أنها قرنت بالخارج من الأرض، والخارج من الأرض يعني مما تجب فيه الزكاة، الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة، لأنها معدة للبيع، ولأن المقصود منها النماء والزيادة والربح، فإن الزكاة تجب فيها كما تجب في بهيمة العام وفي الخارج من الأرض وفي النقود، فالعروض هي من جملة ما تجب فيه التجارة. وهذا هو الذي عليه العلماء، ويعني وقال به الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة, وهو المعروف الذي يعني الذي ذكر يعني من خالف فيه ذكر الظاهرية, وإلا فإن هذا هو المعروف عن العلماء يعني سلفا وخلفا, وهو من أكثر المال التي يعني التي أكثر الأموال التي تكون فيها الزكاة, لأنه أكثرها وأوسعها, لأن كل ما يباع من أي نوع من أنواع المبيعات فإنها تجب فيه الزكاة. فإذا تجب الزكاة في أربعة أشياء: في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان الذي هو النقدين وما يقوم مقامهما وعروض التجارة. هذه أمور أربعة تجب فيها الزكاة. وعروض التجارة هي أكثر الأموال الزكوية, هي أكثر الأموال الزكوية لا سيما في هذا الزمان. نعم. باب صلاة. والحديث الذي ورد فيه يعني فيها ضعف, كنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة من الشيء الذي نعده للبيع, لكن هذه الآية واضحة الدلالة على ذلك, من ناحية أنه أمر بالإنفاق من الكسب الطيب, وقد قرن بالخارج من الأرض بزكاة الخارج من الأرض, وكذلك الآيات التي فيها عموم الإخراج من المال وتصدق من المال, لأن هذا من جملة المال, بل هو من أكثر المال, من الأنواع التي هي أكثر أنواع المال التي هي العروض, عروض التجارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب على كل مسلم صدقة, فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله, فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر, فإنها له صدقة. ثم قال: باب على كل مسلم صدقة, فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. على كل مسلم صدقة, الصدقة تطلق إطلاقا عاما يشمل كل شيء مفيد فإنه يقال له صدقة, وتطلق على الصدقة بالمال, وهذا هو الغالب في الاستعمال أنها صدقة المال, ولكنها أعم من ذلك وأوسع من ذلك, كما جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن قال عليه الصلاة والسلام الحديث: على كل مسلم صدقة. على كل مسلم صدقة, على كل مسلم صدقة, يعني جاء في بعض الأحاديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة, يعني أن كل عضو من أعضاء الإنسان ومفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة, وهذه الصدقة يعني تكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من الصدقات, ثم ختمها بقوله: ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى, يعني أنها تكفي عن الصدقة اليومية التي تكون على كل مفصل من مفاصل الإنسان, كل مفصل من مفاصل الإنسان على صدقة, فإنه يجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. وقد جاء فيه الأمر معروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة, وفي وضع أحدكم صدقة, يعني قيل: يا رسول الله, وكيف يعني يأتي أحدنا شهوته ويكون لها في أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. وهذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. قال: فإن لم يجد, إذا لم يجد ما يتصدق به, يعني كأن المقصود بالصدقة أو المراد بالصدقة ما يتبادر, وهو أن يدفع شيء من المال. قال: فإن لم يجد, قال: يعمل يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. نعم. قال: إذا لم يكن عنده مال يتصدق به فيعمل بيده, يكتسب وإذا حصل شيئا أفاد نفسه وتصدق على غيره، أفاد نفسه وتصدق على غيره. قال فإن لم يجد، يعني لم يجد عملا، لم يجد عملا يعمله، قال فإن لم يجد، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف، يعني كانه يعينه ببدنه، يعني بأن يعني ما عنده يعني شيء من المال يعطيه إياه، ولكنه يعينه ويساعده على شيء يتعلق بجسده، بأن يحمل له شيئا أو يحمله هو، أو يعني يعمل عملا يفيده، يعني حيث ليس هناك صدقة يتصدق وليس هناك فعل يحصل من ورائه المال الذي يأكل ويتصدق، فإنه يعين ذا الحاجة الملهوف. قال فإن لم يجد، قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. قال فإن لم يجد، يعني ما لم يحصل منه إعانة الملهوف، فإن عليه أن يعمل بالخير ويمسك عن الشر فإنها صدقة، لأن فعله الخير وفعله المعروف هو صدقة منه على نفسه وصدقة منه على غيره إذا أدى النفع إلى غيره، وكذلك إمساكه عن الشر بحيث يعني لا يقع في شر ولا يوصل لأحد شرا، فإنه يكون بذلك متصدقا على نفسه ومحصنا وباحثا عن السلامة ومحصنا السلامة في كونه يحسن، يحصل من الإحسان ويدفع عنه الأذى أو يدفع عن نفسه الأذى الذي يعود عليه بالضرر ويعود على غيره أيضا بالضرر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم ابن إبراهيم، نعم، فراهيدي، نعم، عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة، نعم، سعيد ابن أبي بردة، نعم، عن أبيه، نعم، يعني سعيد هذا أخو بريد، سعيد بن أبي بردة وهذا وأخو بريد بن أبي بردة، وذاك يأتي ذكره كثيرا وهذا يأتي ذكره قليلا. لا كيف بريد؟ عبد الله سعيد، هذا سعيد من ابن أبي هذا بريد. أخو عبد الله، نعم، هذا عم بريد، هذا عم بريد، نعم، عن أبيه عن جده، وهذا يأتي في الروايات قليل، أما بريد بن عبد الله فإنه يأتي كثيرا، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاه، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاه، فقال: هاتي، فقد بلغت محلها. أعد متن. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاه، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاه، فقال: هاتي، فقد بلغت محلها. ثم ذكر باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاه. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة. يعني الفقير يعطى من الصدقة ومن الزكاة ما يكفيه لسنة، ما يكفيه لسنة، حاجته لسنة يعطى إياها. وكذلك قال: ومن أعطى شاة، يعني أن من جملة ما يتصدق به يعني هذا القدر الذي هو شاة، ويعني وهذا من الصدقة. وهنا وهذا الحديث جاء فيه ذكر أنها أعطيت، يعني التي هي نسيبة هي أم عطية، لأن نسيبة الأنصارية هي معطية، فهي يعني ذكرت نفسها و يعني ولم تقل أعطيت، وإنما أظهرت يعني أظهرت الاسم بدل الضمير وأنها أعطيت. والحديث يتعلق بالصدقة، وهنا ليس فيه ذكر صدقة، ولكنه جاء في موضع سيأتي يعني فيه ذكر التصدق. شوف الموضع الذي سيأتي 1494 1400. باب إذا تحولت الصدقة. عن أم عطية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال هل عندكم شيء، فقلت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة التي بعثت بها من الصدقة، فقال إنها قد بلغت محلها. يعني هنا ذكر أنها من الصدقة، هناك ترجمة يعني تتعلق بالصدقة، ولكن الحديث الذي أو الطريق التي ذكرها المصنف هنا ليس في ذكر صدقة، والصدقة جاءت في طريق آخر الذي ذكره إذا يعني تحول الصدقة أو حول الصدقة، لأنها يعني صدقة إذا دخلت في ملك يعني إنسان فقير فإنه يملكها، فبقيت في ملكه وخرجت عن أن تكون صدقة فيعطيها، فلو أعطاها لمن لا تجوز لها الصدقة يعني فإنها تحل له، لأنها لم تصل إليه صدقة، وإنما وصلت إليه هدية ممن تصدق عليه، هدية ممن تصدق عليه. ونسيبة الأنصارية التي هم عطية تصدق عليها بهذه الشاة، وأتت بشيء منها إلى عائشة رضي الله عنها، ولما يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهله هل عندكم شيء، قالوا عندهم يعني هذه شيء من الشاة التي تصدق بها على أم عطية، فقال يعني هاتي، فقد بلغت محلها، يعني أن كونها وصلت إليها عن طريق الصدقة ثم هي أخرجتها وأعطتها يعني لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، والرسول يعني لا يأكل الصدقة، ولكنها خرجت من كونها صدقة، لأنها لما دخلت في ملكها خرجت من كونها صدقة، وإنما صارت ملك تملكه، مثل ما لو أعطيت يعني لو ورثت شيء أو يعني ملكت شيء فإنه يدخل في ملكها، فهذه الصدقة وصلت إليها صدقة ولكنها صارت ملكا لها وخرجت من كونها صدقة. فلو أطعمتها للأغنياء أو أكل عندها أغنياء أو أهدت منها لأغنياء أو يعني أعطت لأهل البيت من لا تحل لهم الصدقة فإن ذلك يعني لا يؤثر، لأنها خرجت من كونها صدقة إلى كونها ملكا لمن صدق عليه، والذي صدق عليه أهداه أو أهدى منه إلى من لا تحل له صدقة، فإنه يخرج بذلك عن كونه صدقة. وهذا مثل ما جاء في قصة بريرة التي يعني التي قال فيها الرسول هي لها صدقة ولنا هدية، هي لها صدقة أو عليها صدقة ولنا هدية. فهذا الذي جاء في قصة يعني أم عطية هو مثل الذي جاء في قصة بريرة مع عائشة رضي الله تعالى عنهما. نعم، لكن الآن من حيث الترجمة أن البخاري أورد الحديث لبيان أن الفقير يعطى كم من الزكاة. نعم، يعطى كم من الزكاة، وذكر أن يعني هو لم يعين المقدار، ولكن ذكر الشاة أو مثل بالشاة، وأن الشاة تعطى للفقير، والفقير والفقراء يعطون من الزكاة ما يكفيهم لمدة سنة، لأن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أصلا أو يجد شيئا قليلا، والمسكين قيل هو الذي يعني لا يجد الكفاية، يعني يجد شيئا لكنه لا يكفيه، فإذا أعطي الشيء الذي يكفيه لمدة سنة فهذا سائغ. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس وهو الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، أطلق عليه شيخ الإسلام، وهذا لقب رفيع وتعديل يعني تعديل رفيع من أرفع صيغ التعديل. قال عنه شيخ الإسلام عن أبي شهاب هو الحناط عبد ربه بن نافع الكناني عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية وهي نسيبة الأنصارية. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الورق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: أنا تاجر أبيع المواد الغذائية ولي أموال عند المشترين هي ديون، فكيف أخرج زكاتي علما بأنه ليس لي مال حاضر أخرجه؟ التاجر عندما يحول الحول على تجارته إن كان عنده نقود، إذا كان عنده نقود متوفرة يضمها أو يقوم السلع الموجودة ويضمها إلى النقود المتوفرة، وكذلك ما كان له عند الناس إن كان على معسر فلا يلزمه أن يخرج صدقته، الصدقة يعني كل سنة، وإنما إذا كان موسرا ويعني إذا كان معسرا أو مماطلا فلا يلزمه إخراج الزكاة من ذلك عن ذلك الذي عند المماطل وعند المعسر، لأنه قد لا يأتي إليه. التاجر عندما يحول الحول يعني ينظر إلى ما عنده من النقود المتوفرة، وينظر ما عنده من السلع التي لم تبع فتقوم بسعرها وقت حلول الزكاة، وكذلك ما كان عند المدينين من الموسرين الذين يعني كون الإنسان يعتبر ما عندهم كأنه عنده ولكنه لم يطالبهم، فإنه يزكي ذلك المال الذي عند الموسرين لأنه في حكم الذي يكون عنده. فإذا أمور ثلاثة: ما كان من النقود متوفر يضم إليها قيم السلع، يضم إليها ما كان من ديون عند الموسرين يضم بعضها إلى بعض، ويخرج ربع العشر من النقود المتوفرة يعني بما توفر من نقود وقيم السلع وما كان عند الموسرين من الديون. يقول: إذا كان إنسان عند زوجته غنية فهل لها أن تعطيه من زكاة مالها؟ نعم، لها أن تعطيه، أقول لها أن تعطيه، مثل ما حصل في قصة ابن مسعود مع زوجته زينب. نعم. يقول: عندي أرض أملكها ثم أردت بيعها فعرضتها للبيع، هل فيها زكاة مع أني بعتها بعد سنتين من عرضها؟ نعم، إذا كانت معروضة للبيع من حين بدأ عرضها للبيع يزكيها عند حولان الحول لكل سنة. نعم. يقول: الذي لم يزكي ماله منذ 10 سنين كيف يزكيه الآن؟ يزكيه عن عشر سنين يعرف مقدار ما يكون لكل سنة، مقدار ما يخص كل سنة هو يزكيه، فإذا كان يتنامى شيئا فشيء فكل سنة لها يزكي المقدار الذي كان عنده في ذلك الوقت والذي وجبت فيه الزكاة، وهو مقدار معين والزكاة تكون معينة، وهكذا كل سنة، كل السنوات التي مضت وهو لم يزكي عليه المبادرة، وعليه أن لا يهمل وأن يقصر ويؤخر الزكاة، بل يؤدي كل سنة عند حلول الزكاة فيها. يقول: ما معنى تعفو أثره؟ هل مراد تكفير الخطايا في الجبة؟ كأنها يعني تعفو أثره، الله أعلم أنها تغطي أثره، يعني أثره تغطيه، يعني تغطيه من الأمام ومن الخلف، من الأمام جهة الأصابع ومن الخلف من ورائه. يقول: اشتهر في بلادنا أنه من تلف له شيء أو فسد نقول له ربي يخلف لك، أي اللهم اخلف له، هل هذه الدعوة تناسب هذا المقام؟ نعم، يدعى له بالخلف إذا إنسان فقد شيء أو ضاع على شيء، يعني يسأل الله عز وجل أن يعوضه خيرا. إذا كان الزوج بخيل شحيح وأخرجت المرأة من ماله بغير إذنه هل عليها شيء؟ ليس لها أن تخرج من غير إذنه، ليس لها أن تصدق إلا بإذنه. يقول: أنا رجل عندي مال وعندي أخ غير ملتزم، لكن فيما يتعلق بالنفقة، يعني إذا كان مقصرا في النفقة وتمكنت من أن تستفيد شيء من ماله وأنها تنفق على نفسها من ماله، فإن ذلك سائغ، كما جاء في قصة يعني هند امرأة أبي سفيان. يقول: أنا رجل عندي مال وعندي أخ غير ملتزم ولا يصلي الجمعة في جماعة، والدتي متعاطفة معه، وما أعطيها من مال تعطيه له بالكامل، وكلما يطلب شيئا تطالبني أن أعطيه، وأنا في حيرة من أمري، هل فعلي حلال أم حرام؟ أولا يحرص على هدايته وعلى استقامته ويبذل المساعي العظيمة الحميدة في إنقاذه وإخراجه من الهلكة ومن الضياع، وأن يحافظ على الصلوات وأن يستقيم على أمر الله. ويعني وأنت بالنسبة لوالدتك تحسن إليها وتعطيها ما تحتاجه، وإن أعطته يعني شيئا فأنت غير مسؤول عن هذا. وإذا كانك تعرف أنه يعني يفعل في أمر محرم أو يستعمل في أمر محرم فأنت لا تكثر لها، يعني ما دام أنك تعرف أنها تعطيه وأنها إنما تعطيه كأنما تعطيه إياها يعني يذهب منها إليه، فأنت لا تكثر لها، أعطها الشيء القليل يعني شيئا فشيئا. أما فإذا كان معروفا بالفساد ومعروفا بالإفساد وأنه يستعمل ذلك في المعاصي فلا تعطي الشيء الكثير الذي يمكنه من الضرر ومن إضرار نفسه وبغيره، ولكن أعطي والدك ما يمكن، وتعاون أنت وإياها وغيركم على هدايته. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.